أحسن الله إليكم، تقول حين أقرأ الفاتحة أنسى قوله تعالى عليهم ولا الضالين، وبعض الأحيان أكررها في الفاتحة الواحدة وهو شك مني، هل صلاتي تصح بهذه الطريقة؟ الجواب لا، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتأكد الإنسان من الإتيان بها كاملة على الوجه المشروع، وبالله التوفيق.